بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. يسر تسجيلات منهاج السنة بالرياض أن تقدم لكم هذا الإصدار الجديد بعنوان لقاء مع فضيلة شيخنا العلامة صالح ابن عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم آل الشيخ حفظه الله ونفع بعلمه البلاد والعباد. وكان هذا اللقاء في يوم الخميس الموافق قرة المحرم لسنة 21,400 من الهجرة النبوية المباركة بمنزل فضيلة الشيخ حفظه الله بالرياض. نسأل الله أن يجزي شيخنا خيرا وأن يوفقه لكل خير، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال للقائم مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز حفظه الله ووفقه في يوم الخميس الأول من شهر الله المحرم العام الهجري الواحد والعشرين بعد الأربعمائة وألف من الهجرة. السؤال الأول في منزله بالرياض. منزله بالرياض. جزاك الله خير. السؤال الأول، في نظر السلف في كتاب الصفات فهم المعنى لتقريب الشيء. السؤال هنا، كيف يفهم المعنى؟ هل يفهم بلازم الصفة؟ فمثلا صفة اليد يفهم معناها من خلال اللازم من كونها غدا وهي انها تقبض وتقبض وتقبض، ومن صفة القدم انها يؤتى بها، اما انه لا يفهم ذلك باللازم. فان لم يفهم المعنى من اللازم فكيف يفهم؟ هل لغة العرب التي قد لا نجد معنى واضحا في قواميسها، كان يقال مثلا في معنى اليد اليد معروفة، او تفكر بما لا يمكن ان يكون معنى لصفة من صفات الله تبارك وتعالى، كان يقال في اليد هي البارقة المعروفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فأحد الأخوة من أحبابنا في الإمارات، ولا شك أن التواصل العلمي والدعوي بين المهتمين بالمنهج السلفي أصل من الأصول، لأنه يحصل بهذا التواصل من الخيرات الدينية والعلمية ما لا يدخل تحت حد. وطالب العلم عموما يحصل له في مسيره العلمي كثير من المشكلات، وفهم المشكل علم كما نص عليه القرافي في الحروف في أحد المسائل التي عرض لها، قال فيها: وحظي منها معرفة الإشكال، إذ معرفة الإشكال نوع من العلم. وهذا صحيح، لأنه الذي علم هو الذي يستشكل، والمقصود به الاستشكالات المهمة. أما استشكالات الطلبة والدارسين الاستشكالات المعروفة المدرسية هذه ليست هي المقصودة، ولكن استشكالات التحرير، تحرير المسائل، استشكالات وزن الأقوال، هذا لا شك أنه من العلم. هذه المسألة التي ذكرتها هي من هذا القبيل، فإنها مما يشكل ويستشكله الكثير على مذهب السلف. ما المقصود بإثبات الصفة والتحرير الكيفية؟ والسلف لم يعبروا بإثبات المعنى كما عبرت السؤال، فإنما كان مذهبهم الإيمان بظاهر النصوص، وأن لا يتجاوز القرآن والحديث فيها، وأن يكون هذا الإيمان إيمان كالصفات، إيمان بإثبات الصفة إثباتا مع قطع الصماء في إدراك الكيفية. ويكون معنى ذلك أن السلف يثبتون الصفات، وهذا الإثبات هو إثبات معنى لا إثبات كيفية بالصفة. وإثبات المعنى معنى أن الصفات الذاتية

أو لعمل اليدين مثل ما قلت في اليدين يقبض ويبسط يحفظ ويرفع في يده بيده اليمنى القف وبيده الأخرى كذا مثل ما جاء في النصوص نمرها كما جاء، لكن لا تفسر بلازمها. وعدم التفسير باللازم لأجل أن لا يفضي إلى مصيرين. المحذور الأول أن تفسيرها باللازم يذهب الكلية اللغوية هي الإمرار كما جاء، والتفسير باللازم لا شك أنه سيفضي إلى أن تفسرها باللازم عند البشر مثل ما قلت في القدم فالسؤال هي التي يوطأ بها، هذا ليس صحيحا. ففي اللغة القدم سميت بذلك لأنها هي التي تتقدم عند الانتقال، هي التي تتقدم، ولكن هذا أيضا يدخل فيه الحس الإضافي. فلذلك نقول إن إثبات الصفات إثبات كما جاءت، والمهم فيها إن ما نقول إن نفوض المعنى، إثبات المعنى معناه أن الإيقان بأن الوزن غير اليدين، اليدين غير القدم، القدم غير الساق، والعينان غير السمع، البصر غير السمع غير الكلام، الرحمة غير الإرادة، الغضب غير الرضا، الرضا غير الإرادة، الغضب غير إرادة الانتقام، وهكذا في نواحي. يعني كل صفة مستقلة بمعنى من المعاني لا يفسر. نقول هذا الغضب المهم أنه غير الرضا، الغضب معروف يعني تدرسه أنت الغضب، لكن قد يكون إدراك الإنسان له إدراك بآثاره، لكن هو يتصور أن الغضب غير الرضا، لكن هو الغضب على حقيقة الله جل وعلا لا يتصور، لكنه يتصور الأثر فيما يعرف، فينطبق في ذهنه شيئان. الأمر الأول أن الغضب صفة غير الرضا، لا شك مقابل لها تماما. الثاني أن آثار الغضب يحذرها ويخافها. فإذا إثبات الصفة هنا إثبات وجود وإثبات تمايز وتغاير بينها وبين الصفات الأخرى دون إثبات للوازم إلا إذا وردت في النصوص. الذي منعنا من أساس الإضافة من أساس العجلة هي الإضافة لها تنزل الحقيقة معنى الإضافة الذي منعنا من هذا أنه يجب من الحقيقة. إيش معنى جزء من الحقيقة؟ أنه يعني يحضر نفوض الحقيقة. لا ما نفوض الحقيقة، يعني نفوض الحقيقة في الكيفية، أما حقيقة في اللفظ أو المعنى السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول إذا ما يقول قول اتحاد الحجة إذا كان مما لا يخارج الرأي أو كان مما لا يخرج الجهاد، فما ضابط ما لا يخارج الرأي؟ فهذا يذكرونها في عدة مواضع أنه لا يخارج الرأي إذا كان في الغيبيات، ويقولون له حكم المرفوع لأنه لا يقال بالرأي أو لا يدخل في الاجتهاد، وكان يقول له حكم المرفوع لأنه الخلق، والثاني يقولون حجة لأنه لا يجتهد فيه حتى في مسائل الغيبيات، ويستعملونها على نطاق ليس بالواقع. يعني عند الأصوليين ليست واسعة هذه الكلمة، وعند استعمال العلماء ليست واسعة، تجد أمثلة لها ليست بالكثير. وإذا ثبت أنهم يستعملونها فهم يريدون بما لا يقال بالرأي أنه لا يدخله الاجتهاد في فهم نصوص الكتاب والسنة، بل هو غيبي محض يحمل على أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله قول ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين. هذا لا يدخله الرأي وليس مبنيا على فهم الآية وسع كرسيه السماوات والأرض، ما نفهم منه الكرسي هو موضع القدمين في هذه الآية. فقوله الكرسي موضع القدمين هذا واضح أنه يتكلم عن أمر غيبي بحت لا مجال لرأي فيه. مثاله أيضا قوله قول ابن عباس: أنزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة السماء الدنيا ثم نزل مفرقا بعده. فقوله هنا نزل جملة واحدة هذا يمكن أن يكون بالرأي بالاجتهاد لفهمه ما أنزلناه في ليلة القدر، فقوله حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة المباركة إنا كنا منزلين، قد نقول أنه فهم من إن أنزلناه يعني جنة، لكن أن يقول أنزل إلى بيت العزة تخصيص بيت العزة في ذلك هذا لا مجال للاجتهاد فيه. كيف من القرآن نعرف أن في بيت عزة وأن هذا نزل في بيت العزة؟ فإذا هذا يحمل على أنه لا اجتهاد فيه. وكذلك مما يروى عن عدد من الصحابة فيما لا اجتهاد فيه، ما قالوا فيه أنه مما لا يقال بالرأي اشترطوا فيه شروطا، من أهمها أن لا يكون الصحابي الذي قال قولا لا مدخل للرأي فيه ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب، فعبد الله بن عمرو بن العاص ونحوه ممن كان يجال في أهل الكتاب أو يقرأ صيغات ويأخذ من كتبهم، فهذا لا يؤمن أن يكون ما ذكره مما لا يدخل في الرأي والاجتهاد أن يكون من قبيل الأخذ من صحف أهل الكتاب أو من الصناع من علمائهم ومثالهم. فإذا بعض ما لا مجال فيه للرأي أو ما لا يدخل تحت الاجتهاد هو ما كان في أمر غيبي لا يمكن للفهم أن يتطرق إليه، أما ما كان نقيصا أو مبني على أصل في الآية ويمكن أن يكون فهمها منها أو جمع عدة آيات وفهمها منها فاستنبط، إذا كان كذلك أو استنباط لغوي هذا يدخل كله تحت الرأي. الدار الثالث ذكرت بعض المصادر الاقتصادية أن كل الأوراق المحلية تعتمد في سنتها على ما نغطيها عن مصادر المعارف قد انتهى منذ نقل من 40 سنة، فهذا يعني أن هذه الأوراق تستكمل حنانيتها وقيمتها الحاضرة من القوة الاقتصادية والتجارية الأساسية للدول التي تحملها، فإن ثبت ذلك فلما يقدر نصاب الزكاة فيها؟ هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل طويل في فهم الحركة النقدية والأوراق وفي الغطاء لأسعار الأوراق إلى آخره، وصحيح أنه لم يعد الذهب غطاء وحيدا في النقد، لكنه بقي من جملة أشياء تدخل تحت الغطاء، فسابقا كان يتغطى بالذهب أو بالفضة أو بنحوهما مما يعطي قوة نقدية للبلد، ولكن بعد تنوع مصادر المال صار الغطاء متنوعا ويدخل فيه الآن غطاء في بعض الدول مثلا البترول، يدخل فيه القوة الاقتصادية، يدخل فيه القوة السياسية، توازن، يعني في عدة معايير يعلمها أهل الاقتصاد. على كل حال التفصيل في الغطاء وأنواعه وقوة تحت المباشر التي ربما ذكرها بعضهم هنا يعني نطويه وندخل في قانون السؤال قصارا للوقت، وهو أنه إذا لم يكن الذهب غطاء وحيدا أحسن أو الفضة غطاء وحيدا فكيف تقد النصاب في هذه؟ الجواب أنه يعتبر في ذلك بأصله، وهو أن الذهب يعني أو الفضة نصابها معروف وهذه بدل عنها، فبقدر قيمة هذا النصاب فيكون البدل قائما مقام المبدل. وهنا يختلف الذهب عن الفضة، يختلف تقييم الذهب عن تقييم الفضة، لنقول لنا أن نختار أي من هؤلاء لأن هذا نصاب شرعي صحيح، هذا نصاب شرعي صحيح، والدراهم أو الأوراق النقدية بدل عن هذا وهذا، إنها ألغت الأمر منها. فالذهب نصابه معروف وهو 20 مثقالا، وهو بالجنيهات أو بالدرامات 85 دراما من الذهب الصافي خالص، و92 جرام من الذهب عيار 91، أظن 95 من الذهب إلى 18 وهكذا تزايد يعني الباب بحسب الغش اللي فيه أو هو ليس غشا لكن حسب الكربون أو الأشياء التي فيه التي تؤدي إلى تماسك هذا حسب قيمة. المقصود من ذلك أنه من الذهب الصافي 64 قيراط وهو غير موجود إلى 85 قيراط ومن الذهب المعروف السائغ اللي هو 92 جرام من الذهب كنت تقدر قيمة الجرام من الذهب كم إذا كان مثلا الجرام من الذهب الآن مثلا 30 ريال مثلا يعني سعودي يكون 92 جرام من الذهب أو يعني 90 مثل مثلا الحساب حوالي 2700 ريال أو يكون هون. السؤال الرابع، هل يمكن أن تأخذ القاعدة الأحضرية الكلية إن لاحظت ضابط عامل لأدلة متفرقة متعددة فلا تأخذ القاعدة الخصية الأغلبية أم لا بد من دليل كلي يدل عليه؟ القواعد الفقهية على قسمين، قواعد أقصد القواعد الكلية كلية على قسمين، قواعد متفق عليها وقواعد مختلفة. المتفق عليها هذه نأخذها من النصوص، فجاءت التفريعات تبعا للاستدلال بالنص كما في قوله جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا قاعدة بنى عليها كثير من الفروع. الأصل أولا البناء على اليقين وقوله النبي صلى الله عليه وسلم وليبني على ما استيقن. قواعد الكلية جاءت النصوص بها ثم جاء التفريع بعد صياغة القاعدة من النص أو من المصير. القسم الثاني القواعد المختلف فيها، القواعد المختلف فيها هذه تارة يكون استدلالها من النص لكنها غير متفق عليه، تارة يكون جمع فروع من فتاوى الإمام المقطوع إمام أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد واستخراج قاعدة من مجموع أحكام أو آراء أو فتاوى الإمام. وقال الإمام أحمد له قول في مسائل كثيرة يمكن أن تجمعها قاعدة، جمعها أصحابها جعلوا قاعدة بنوا عليها الحكم على مسائل لم تذكر عن الإمام أحمد فإنها تدخل تحت أصل أو تحت قاعدة. هذا السؤال. السؤال الثالث، يقول بعض أن تعليل الحكم للصبر والتقصير إن تعليل الحكم للصبر والتقصير لا دليل عليه لأنه مجرد تحكم سبق يجب كل ذلك. سؤال غير صحيح، السؤال غير صحيح، لأن الصبر والتقصير ليس علة للحكم. الصبر والتقصير هو نفلة من مصالح العلة، يعني وسيلة من وسائل استخراج العلة الصحيحة. فإذا جاء مثلا عندنا نقول مثلا أو كما نفل الأصوليون في مبحث القياس قالون الخمر ما علة تحريمه، فإذا عملت صبرا وتقسيما قلت علة تحريمه اللون لونه الأحمر، تقول علة تحريمه الإبطار، علة تحريمه أنه شراب، علة تحريم الخمر أنه الرائحة وهكذا. فتحصر بالصبر والتقسيم كل الاحتمالات الممكنة ثم تطبق مسالك العلة الأخرى وقت الجامع والدوران إلى آخره وتذهب بعض هذا ويبقى عنده العقل، فإذا يبقى عندك العلة الصحيحة. فإذا الصبر والتقسيم ليس علة للحكم وإنما هو مسلك من مسالك إخراج العلة الصحيحة للحكم. السؤال السادس، هل مخالفة ابن عباس رضي الله عنهما لمن ذهب من الصحابة إلى القول بالعول تدل على أن الإجماع السلفي ليس بحجة حيث أنه أظهر الخلاف بعد استقرار هذا الإجماع؟ المعروف عند أهل العلم أن

وباليقين أنه كان عليه الصلاة والسلام يصوم التاسع من ذي الحجة، وأيضا كان يصوم عليه الصلاة والسلام الاثنين الخميس، لا بد من التسع يمر بها اثنين أو خميس أو هما معا. فإذا تبين هذا فدلنا على أنه لو لم يثبت فإن أصله فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عموم وهو ما يدل على أن عموم قوله عليه الصلاة والسلام ما عمل ابن آدم، وهو قوله ما من أيامنا العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، ما يدخل فيها جميع الأعمال الصالحات بما يدخل بما يشمل الصيام. المقصود من ذلك أن الخلاصة أنه إذا لم يعمل السلف بالعموم فهذا إحداثه بدعة، إذا عملوا بالعموم فهذا سنة واضح، إذا عملوا بشيء من خوض أصله فهنا نقول العمل به أيضا سائغ لأنهم عملوا بأصله، فدل على دخوله العموم في نوعي دخول. الثالث أن الإنسان الثقافة يقولون جمهور الفقهاء يقولون بلزوم الهدى بالقدر لا بمجرد التلفظ بها، ويستدلون بقصة أبي بكر مع عائشة رضي الله عنهما حينما قال لها إني كنت مع خمسة جاد أسير وقتك وليس كنت ربكتيه وحسيتيه كامل. وإنما هو اليوم أريد ما بيارك تقتل يفعل أكثر الله تعالى. ولكن الذي يشكل في هذا الأثر هو أنه جاز له رضي الله عنه أن يؤذى في هدته، لا لأن عائشة رضي الله عنها لم تحفظ الهدى، وإنما للجهاز الرجل فيما لهذا الغدر كما هو في جيسك في ذلك. هذه المسألة خلافية بين أهل العلم، وعقلها هل الهدى تلزم بالقبض أو أنها جائزة قدرت أو لم تحمل، وعلى قولين لأهل العلم ذكرتهما هنا مع أدلتهما. والظاهر فيها أن الهدى جائزة سواء قدرت أو لم تقبض بدليل حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه هذا ولغيره أيضا في الباب، وأن توجيههم توجيه من قال لا بد من القبض أن أبا بكر قد يرجع فيما وحده لعائشة رضي الله عنها فليس بوجيه لأمور. الأمر الأول أن الأصل هو عدم الرجوع، العمل بالعقل في الأحكام الشرعية هو المتعين، فإذا كان العقل فيما يهبه الوالد لولده الرجوع أخذنا به، إذا كان العقل فيما يهبه الوالد لولده عدم الرجوع والإنباء وجب الأخذ به. والآباء فيما يهبون نادر الذي يرجع، فالعقل هو عدم الرجوع، العمل بالعقل عند الإسهال هو المتعين. الأمر الثاني أن عائشة رضي الله عنها لها من المكانة والمنزلة عند أبي بكر الصديق لمكانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يظن بها، ما لا يظن به أنه يهبها ثم يرجع عن هبتها، وهي لها منزلة وتستحق الإكرام وتستحق هذا، وإكرامها بعدم الرجوع عن ما يهب لها ضاع. الثالث والأخير في هذا الباب أن الهبة من عقود التبرعات، فعقود التبرعات القاعدة فيها هي أنه ما أمضاه المرء مضى، ولهذا جاء في الحديث الراجع في هبته كاليقيء ثم يعود في قيئه، لأن إذا كان الرجوع عن الهبة هذا المثل محرم، يعني على قول الصحيح في أجل هذا المثل السميع الذي مثله النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف أنها لا نجيزها حتى تقبض، لأن الأصل نقول أنها ما يرجع، أنها محرم أنه يرجع فيها. إذا كان وحد مضى في الهبة فيما وحد، وسواء كان ذلك في جليل المال أو في هل يلزم قراءة أن يؤدي الهبة أن فقد ديانته

لأنه لا بد من الإسلام، والإسلام بالاتفاق أنه هو العمل الظاهر، والعمل الإسلام الظاهر لا يكون إلا بعمل باطن للقلب. واحد يصلي ويصوم ويزكي ويحب بيت الله الحرام وهو ليس في قلبه رجع ورغب ولا رهب، لا يمكن. لذلك في الواقع في عمل للقلب في عمل للجوارح. ويتبين هذا في المراد الجنس العمل، فظهر لنا في السؤال الثاني او البحث الثاني الفرق ما بين عمل القلب وعمل الجوارح. عمل الجوارح المراد بعمل البدن، الاعمال الظاهره بينه مثل تلاوة القرآن، مثل الجهاد في سبيل الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، صلة الأرحام إلى آخره من أعمال البدن. فعمل القلب هو الذي وصفت لك بعضه من الأعمال القلبية التي يحبها الله صلى الله عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو الأعمال القلبية التي يراد تركها، يعني أو فضيلتها في تركها، مثل ترك الكبر والحسد والبغي و سوء الظن بالله جل وعلا وغروره. الثالث وهو المهم، فقرة ثالثة من كلامي وهو المهم في جواب هذا السؤال، وهو الثالث وهو المهم، هو هل المشترط الإيمان هو جنس العمل عمل القلب أو جنس عمل الجوارح؟ صحيح أنه يشترط العمل بقسميه، لابد يوجد عمل قلب ولابد يوجد عمل جوارح. وحين عبر عدد من أهل العلم بأن الإيمان قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل بالجوارح والأركان، فهم يقصدون الجوارح يدخل والأركان، يعني عبروا بالتغليب، ولكن عمل القلب مطلوب، عمل القلب، لأن المنافق هو اللي عنده عمل قلب، يعني لا يرد ولا يقبل، ولأجل التلازم يعني ما في عمل ظاهر الذي عمل باطن. لهذا نقول أن المشترط أو الذي هو ركن الإيمان هو وجود العمل، وجود العمل، فإذا عمل صالحا يرد به وجه الله أي عمل كان صح منه الإيمان، فإذا فرط في باطن فيكون من أهل الوعيد. السؤال الحادي أكثر، ما رأي فضيلتكم في التفسير النووي حيث أنه لأنه لم يعرف عن السلف؟ ما شاء الله ما تخصيص النحو، فتجي عدة سنتين هي كلها في إنه، لكن ما تحب تكثر الكرام، تحب دائما تفتح وتفتح طبعا على منهج البصريين، على طريقة البصريين تفتح، أما الكوفيين فيقولون تفتح، والسبب في ذلك عندهم أن الكوفي أن البصريين يقدرون ما بعد حيث بجملة، وأما الكوفيون فيقدرون ما بعد حيث بمفرد، فإذا كان تقدير ما بعدها بمفرد فهي تضاف إلى مفرد فتفتح الهمزة على تقديرهم، وإذا قدرنا بجملة فإنها تكسر الهمزة لأن تقدر ما دخلت عليه بجملة كما هو معروف. وظاهر القرآن أنها تضاف إلى الجمل لا إلى المحردات، مثلها إذ إن ما قال إذ أن كذا، إذ إن مثلها إذا فتح الجمل على واحد هم. ما رأي فضيلتك في التفسير النبوي حيث إن له لم يعرف عن السلف؟ من التفسير الموضوعي من البحوث القديمة، لكنه من حيث العناية به شديد، لكن كثير من العلماء في كتبهم ابن القيم بالذات عرض له، فإذا أتى ابن تيمية وعرض في بحث مسألة يأتي بجميع الآيات المتعلقة بها ويفسر الآيات جميعا حتى يفهم أصل المسألة، وهذا هو نواس تفسير الموضوع الموجود. الآن وسعوه على التفسير الموضوعي أن ينظر مثلا إلى موضوع في القرآن فتجمع الآيات فيه وتفسر، مثل العدل في القرآن، الحق في القرآن، الفتنة في القرآن، الرجال في القرآن، واحد بحث الرجال في القرآن، الأرض في القرآن، هذا موضوع مثلا الحكم في القرآن، الملك في القرآن، في العقيدة في القرآن، أهل الكفار في القرآن، أهل يعني مثل هذه الموضوعة، يجمع كل ما يتصل به يبوضها، يبوض هذه الموضوعات، بعد ذلك يعرضونها. إذا كان كذلك تفسير الموضوع لا إشكال فيه، لأنه نوع من إيضاح معاني كلام الله جل وعلا في هذه الموضوعات. إذا كان الهدف واضحا وغير مكتمل على ما يجر إلى ما يحذر منه إلى منكر، أنه لا بأس يجمع الآيات ويفسر بحسب العلم. لكن الواقع الحقيقي أن بعض من كتب في هذه الموضوعات لم يسلم من ترجيح ما يريده، لأنه جمع آيات في موطن التقديم والتأخير وكبر التفاسير، يصعب على القارئ أن يدرك ما فيها كما لو قرأ في القرآن أو في التفسير آيات متتالية، لأنه يدرك أكثر. جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني عشر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم الفداء الإسلامي حتى يحيزها التجار إلى رحالهم، فما المقصود من القيادة في ذلك الحال؟ هذا الحكم منه عليه الصلاة والسلام لأجل أن ينفصل الضمان، ومعلوم أن السلعة ما دامت في ملك صاحبها البائع فهي في ضمان، وإذا انتقلت إلى المشتري في البيع فهي في ضمان، بقينا في مرحلة وسط، وهو أن البائع باع والمشتري اشترى لكنها لم ينقلها من مكانه، فهي في مكان البائع. فهنا لو أصابها شيء أو انكسرت أو تعدى فهي في ضمان من ينتقلت ملكيتها، فإذا انتقلت ملكيتها وجد أن الذي يحافظ عليها هو من اشترى، أما البائع فانتهى باع. فلهذا دفعا للاختلاف وللخصومات أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل السلع أو ما يشترى أن ينقل، أو أن لا تباع حتى يحيزها التجار إلى رحالهم، حتى يتحقق الضمان والانتقال، وبعدا أيضا من مسائل العينة وتكرار بيع الشيء في محله. ثم إذا تبين هذا في العلماء اختلفوا هل كل شيء يلزم نقله أو هناك تفصيل فيما لا يلزم نقله، يعني ما الذي يحصل به القرض، ما الذي يحصل به الاستلام. والقول الظاهر في ذلك أنه إذا كان يثقل في عده إذا كان معدودا، أو بزرعه إذا كان مزروعا، أو بوزنه أو عده إذا كان معدودا، أو زرعه إذا كان مزروعا، أو كيله إذا كان مكيلا، أو وزنه إذا كان مزونا، أو بالتقلية يعني يعطيه التصرف، هذه التصرف أعطاه زمان ناقة قال خلاص صرفت، أعطاه زمان فيعطاه مفتاح سيارة فقال له سلها، هذا يحصل به القرض. لكنه إذا استلم ولم ينقل في هذه الصور فهل يبرأ؟ نقول الصحيح نعم، أنه يصير من ضمان المشتري، لأنه هو الذي فرط بعدم النقل. هذا من جهة الضمان. أما من جهة البيع فنقول الأولى اتباعا لظاهر الدليل هذا أن لا يبيعها في مكانها لعجل أن لا يؤول إلى بيع العينة في ذلك. بقيت مسألة هي التي لا أن تباع في مكانها حتى تنقل، وهي مسألة الطباع، يعني وهو الطعام الذي يباع جزافا غير ما تعرف كميته ولا إنما هي خبرة مجموعة تباع، فهذا الطعام لا بد أن ينقل، الطعام لا بد أن ينقل حتى يتنزل النصيب، حتى لا يصيب حافه أو يصيب التعدي في خطوة حتى لو كنا يطمئن حتى لو كان محفوظ لابد انه ينقل تبرح نفسه. اما اذا كان محفوظ احتياطا فلا يعني خلق وقع من زمان معناته ان عله يعني نزل النبي صلى الله عليه وسلم انتفاعة العقيدة الزمان والعينة الزمان والعينة هذا الظاهر نعم ظهر لي الحين الاتفاق البايع المشتري يعني التلف على المشتري التلف على المشتري مثل ما كان في السيدة على البائع ان هذا يعتبر بيع صحيح كيف؟ يعني لم ينقلها لم ينقل السلعة كيف يتفقان على زمان على أن إذا تلفت هذه السلعة أو مثلا تدار هذه مثلا أخذ شيء يعني جعل حلها عندك قال أنا ما نسأل عنها قال حلها عندك هذا جعل على اسمك يعني حلها انت حقا حقا هذا ما نقل بظاهر الحديث لأن لا بد من زيادة الحديث له معنى له علة له علة وهو الزمان والعينة فإذا صار أنه أمن في العينة والضمان تبين ما في يعني هذا طبعا أما المعدود والمزروع أو المفاتيح سيارة ولا شيء هذا تبقى فيها مسألة في العينة فيه. السؤال الثالث أكثر يظهر بعد طلبة العلم اليوم إذا أن مطلق الزيادة في الحديث في اللحظة الواحد أنها مخالفة أي مخالفة مخالفة ولو كانت ثقة يعني تكون شديدة وعلل ذلك بأن المقتضي المقتضي لنقل مع استحاب فلما لم يكن في بقية الرواة يبقى ذلك شديد الزيادة هذا صحيح وهو قول مشتهر ومعروف ومسألة الزيادة في الحديث علماء الحديث في الأوائل اختلفوا فيها هل تقبل الزيادة مطلقا من الثقة أم لا تقبل إلا بالشروط أم أنه ينظر في مخرج الحديث الواحد أم غيره والأولى عندي هو ما ذكره صاحب السؤال أو اللي ذكر في السؤال فهو أنه إذا كان المخرج واحدا وجاءت الزيادة من أحدهم وهو ممن لا يحتمل منه تعدد الألفاظ فإنه لا تقبل أما إذا كان مثله يحتمل تعدد الألفاظ منه مثل الزهري والإمام مالك ومثل يعني من هو في درجة من يجمع كثير الحديث مثله يحتمل أن يكون عنده عدة ألفاظ للرواية الواحدة هذا تقبل منه أما إذا كان لا المخرج واحد جاء أحد الرواة وخالف غيره من الثقة المخرج واحد فمن أين أتى بها مثاله مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بيمين يعني عاوز يسبح بيده اليمنى فقط يعني هنا يسبح بيده اليمنى هذه زيادة اليمنى يتفرد بها أحد مثاله أبي داود وهو غير جميع روايات الحديث ليس فيه يده اليمنى وإنما كان يعقد التسبيح في يده أما يعقد التسبيح بيده اليمنى أو يسبح بيده اليمنى هذه كلمة اليمنى لم تأتي في أكثر الروايات لذلك اعتبروا على هذا اعتبروا سابقا منهم من اعتمدها على أساس قبول الزيادة من الثقة مطلقا هذا ليس بصحيح ومنهج نقد الحديث عند أئمة الجرح والتعديل وعلى الحديث كمالك وسفيان ويحيى بن معين ويحيى بن سعيد القطان والإمام أحمد ومن كان ابن أبي حاتم وابن دار قطني ما لا تقبل ليس كل زيادة تقبل فإذا الاعتماد على المخرج صحيح ثم أيضا هل هذا الراوي يحتمل منه يعني يقبل منه أن يكون متعدد الروايات تعدد الألفاظ في الرواية الواحدة أم لا هم يمثلون على ذلك بمثال مذكور وحديث زيادة مالك في صدقة الفطر على الحر والقائم على الحر والعبد على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير زاد الإمام مالك من المسلمين هذا اللفظ الزيادة من المسلمين تفرد، لكن هي أولا معروفة أنها من المسلمين، ثانيا هي مقبولة لأنه هو من المقتلين، من المقتلين المستحق يكون عنده عدة حيطة. السؤال الرابع أكثر، هل التاريخ الداخلة في عالم الدين تحتمل الأحد بأنواعه والأمومة والإطلاق؟ فما أولى هذه المعاني بحمد الله عليه؟ علماء النحو وحروف المعاني ذكروا أن ال إذا دخلت على جنس فإنها تفيد سيوة الجنس، يعني بمعنى تفيد العموم في الجنس، أو الأحسن هو الإطلاق في الجنس، المقصود بالعموم عموم البدل. مثلا إنسان، تقول الإنسان والعصر إن الإنسان، جنس الإنسان، جنس الإنسان هنا يعم جميع أهل هذه الصفة، والعموم نوعان، عموم بدلي وعموم شمولي. وقد العموم الشمولي، عموم الشمولي. أما العموم البدلي وهو الإطلاق فأيضا ترد ال لتدخل على الجنس ويراد منها الإطلاق، يعني فرد واحد لتطلق على فرد واحد من الجنس. فإذا نقول أنها ال إذا دخلت على الجنس فهي تكون للعموم في الأصل فيها، وقد يكون العموم شموليا وقد يكون العموم بدليا، وهذا الأصل. ويخرج عن الأصل أن يكون المراد بها العقل، كما في قوله جل وعلا، كما في قوله جل وعلا في آخر سورة ياسين مثلا، الإنسان قال من يحيي العظام وهي رمي اللي قد لحظ الإنسان إن العزة لله لا هذا للعهد الحضوري، أنه للجنس رسولا فعفى فرعون الرسول، لأن الرسول المذكور العهد الحضوري. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا هنا. أولم يرى الإنسان اللي هو الإنسان المعهول اللي هو أحد كفار واحد، هذا خلاف العقل، العقل منها الجنس عموم شمولي، وقد يكون عموم بدلي ويخرج عن العقل ويصير للعهد بحسب السياق. هذه ترى بحثها ابن هشام في مغني اللبيب، بحثها بحثا حسنا جدا على أقسام. السؤال الخامس أكثر، هل الهدى في قصد الثواب الحديث؟ نعم، الهدى في قصد الثواب بيع، يعني كأنه أعطاه ليكافئه، أعطاه ليعوضه. مثلا أنا أعطيك أنا هذا الكتاب وأنا أعرف أن مثلك إذا أعطي فإنه يكافئ، ولو أنا ما أعرف أن التكافئ ما أعطيت، ما نفق السنة بإعطاء. فإذا القصد من الهبة ليس هو التودد، ليس القصد من الهبة المحبة أو الرغبة في نفعه، المقصود هو الثواب، وهذا الهبة بقصد الثواب جائز لأنه نوع من البيع وليس له فيها أجر من جنس البيع. هذا الأمر من أول الشيء تقصد بها نفعه، تقصد بها نفعه هذا في الصدقة. أو في سؤال الناس الأموال، يعني إما لا تمنن بصدقة تستكثر من السنة

يده بما تربح من تربح أو في يده أطلق بما فانه له أن لا يضعه أنه لا يضعه حتى يفرع من هذا. حديث عمر محمول على الأذان ومراد الأذان أقيم الصلاة يعني المعنى أذن المؤذن ليس المقصود الإقامة اللي هي المعهودة، لأن المقيم لم يكن يقيم إلا بعد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في مؤخرة المسجد، كان يطرب مؤخرة المسجد، فلما أذن قال له هذا الكلام، فهو يوافق الحديث الآخر أن لا مؤذن فلا يقيم حتى يتقدم إلى الصلاة، وإذا لا يمكن أن يقيم قبل، لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا يقيم في الصلاة فلا تقوم حتى تروني، لأن كان في أول الأمر أنه ربما أقيمت فهو قبل أن يعطي، ثم آل الأمر إلى أنه لا يقيم حتى يقبل عليه. الثالث مثل يترى التورك في الصلاة، إذا ما اختلفوا التورك على قولين، قول الأول هو قول الثابت الجماعة بأن التورك يسرع في كل جلسة تشهد بعدها سلام، فيسرع في صلاة الفجر بعدها سلام ويسرع في ركعتين تطوع ويفرع في ثالثة في المغرب في رابعة في الظهر والعصر والعشاء إلى آخر، وفي ثانية في الجمعة يفرع، فكل جلسة بعدها سلام يفرع. القول الثاني وهو قول الإمام أحمد والأكثر من أهل الحديث أن التورك لا يكون إلا في الجلسة الثانية من كل صلاة فيها تتحدى، وهذا يعني كل منهم استدل بأدلة، والصحيح الظاهر الثاني لأن التورق يعني يسرع في كل جلس في كل تتحد ثاني مجمعا عليه الفجر والنافلة والجمعة ما فيها التورق. الثالث أثر هم اشترك في أقل السلم أن يكون إلى أجر الله تأثيرا في السلم ولا دليل، صحيح أن السلم لا يصح إلا من شروطه أن يكون فيه مدة مؤثرة، لأن السلم هو تقديم الثمن وتأخير المثمن، وتأخير المثمن المقصود منه أن يصنع الصانع أو أن ينتج المزرعة تنتج الحب. لهذا في الحديث الذي في الصحيحين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلمون أو يسلكون في الثمار السنة والسنتين، والمقصود من السلم التسهيل والحركة بأن الصانع يأخذ المال ليشتغل، هو عنده صنعة عنده مزرعة لكن ما عنده ليس يشتري بها أشياء ويحركها، عنده صنعة لباس لكن ما يستطيع يشتري ماس أو يشتري كذا، عنده اليد عنده لكن ما عنده الغنى، فكان من محاسن الشريعة الإذن بالسلم وهو تقديم السلم وتأخير السلع. العلماء اختلفوا في هذه المسألة، والصحيح هو اللي ذكرت لك لأنه لابد من سلعة من زمن مؤثر، والقول الثاني قول الشافعي الجماعة بأنه لو ساعة يكفي، لكن هذا ليس بصحيح للسبب، وأنه إذا كان كذلك اختلطت مسألة السلم بمسألة بيع ما لا يملك، لأنه إذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك، فإذا كان في مدة غير مؤثرة وبعطيه الثمن مقدم أنا بعطيه الثمن برصيدي بهلي، فلم تكن المدة مؤثرة في الصناعة في التوريد في الإنتاج، وإنما صار هو يبيع بعث يعني أعطيته الثمن وهو لا يملك، لم يصنعه ولم يورده ولم ينتجه فإنه راح ترى من الآخر. فإذا سبب الشرط أولا الحديث يسلمون الثمار سنة والسنتين، والثاني العلة من السلم اللي هو أن تكون المدة مؤثرة في الإنتاج، والثالث أن لا يختلط السلم ببيع ما لا يملك. هو ظاهر ما يدل عليه اللغة، بمعنى أن اللفظ له اللفظ له دلالات، هذه يبحثها الأصوليون في الركن الثالث من أركان أصول الفقه الذي هو الاستدلال، ويبحثها أيضا المناطقة الدلالة في الألفاظ، ويبحثها البلاغيون أيضا يبحثها البلاغيون. وهناك عدة تقسيمات الألفاظ، تارة نقول نص وظاهر، نص وظاهر ومجمل. لاحظ نص ظاهر مجمل مؤول. النص هو ما لا يحتمل غيره، احتمال واحد بس. الظاهر ما دل لفظه على معنى لكن فيه احتمال ضعيف على لا ما معنى مرجوح، فيه احتمال ضعيف انه يدل على المعنى الاخر لكنه ليس هو المعنى الظاهر المستهر المعروف، لكن يدل على معنى اخر بندرة. ما نحمل اللفظ الا على ظاهره يعني المعروف، اما ما ندر لابد ان يكون في السياق قرينة تدل على ارادة هذا المعنى الخطأ، لأن معنى القتل الأصل عدم إرادته إلا بإضاعة. الثالث المجمل، والمجمل هو ما استوى فيه الدلالة، يعني ربما يكون كذا وربما يكون كذا، قد يراد به كذا وقد يراد بالدليل كذا، يعني تستوي فيه الدلالة على أحد الجهتين. والمؤول ما ظهر فيه الاحتمال الضعيف للقرينة على الاحتمال. وتارة أيضا يضيفون إلى هذا الحقيقة في المجال مباحث معروفة في هذا. السؤال لا يسأل إلا نحترى فضيلة الشيخ على جاهز هذه الإجازات. سأل نعتذر عن السائلة التي سنين فجزاكم الله خيرا وسألكم في الدنيا للآخرة. وجزاكم الله جل وعلا أيضا كل خير وعلى حرصكم وعلى هذه الأسئلة الطيبة التي جاءتني الحقيقة على أنها أسئلة طلبة علم متمكنين، وتبلغون الأخوة في الإمارات السلام. وبالمناسبة نحث الواسطة الأخ عادل مرسي أن هيئ هذا الاجتماع المبارك، وأسأل الله للجميع التوفيق والسداد.